ثاني صحبي وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته إلى أن قال الثانية. نعم. ثانية. قال ابن العربي رحمه الله، يعني أبو بكر: فإن قيل كيف يجوز أن نعذب الخلق وهم لم يذنبوا أو يعاقبوا؟ يعني هذا تعليق على قوله سبحانه وتعالى، قال ابن عباس: أهبط الله آدم بالهند ثم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال: ألست بربكم؟ هناك ذكر كذلك مسح كمان، وقال السدي: في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليها إلى السماء الدنيا مسح على ظهره فأخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية بيضاء، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء، وقال لهم: ادخلوا النار ولا أبالي. فالآن يعلق على هذا الكلام، فقال قال ابن العربي، هذا جواب مثل ما قلت أمس لسؤال مقدر، يعني طالما خلقهم وما ذنبهم، يعني وما هو يعني فعلهم في هذا، طالما هم خلقوا للجنة وهم خلقوا للنار، فسبحانه وتعالى قال: فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم يذنبوا أو يعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه؟ قلنا: فضل. من أين يمتنع ذلك عقلا؟ يعني يقول: فإن قيل، يعني هل يقال هذا في العقل أم الشرع؟ يعني هذا لا يقال. يقول ليش؟ فقال: ومن أين يمتنع ذلك؟ يعني هذا الكلام من داعي أو من العقل أم من الشرع؟ نعم. فيقول: لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك. نعم. قلنا: لأن يعني فإن قيل، يعني كيف لا يكون هذا عقلا أم شرعا؟ يعني يريد أن ينكر على هذا السؤال، لكن يرد على جوابه: الرحيم منا، الحكيم منا، يعني الكامل منا، لا يجوز أن يفعل ذلك. نعم. قلنا: لأن فوقه أمرا يأمره، آمرا يأمره، لأن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه، لذلك لا يجوز أن يفعل ذلك. نعم. وربنا تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأنا ذكرت يعني بعدة دروس هذا الكلام، وربنا تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى أليس بالحكيم؟ ومن عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. إيه؟ لماذا؟ طالما عنده حكمة ومن عنده الحكمة سبحانه وتعالى، وهو اللطيف وهو أرحم الراحمين، طيب كيف فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى ليس وحاشاه عاجز أن يقنعك أيها السائل، أليس هو بالخلاق؟ يعني أولا يجب أن نؤمن بصفات الله وأسمائه الحسنى، طالما سبحانه وتعالى هو حكيم، هو لطيف، هو عدل، هو خبير، هو أرحم الراحمين، هو ذو الجلال، هو ذو الإكرام. طيب لما يفعل هذا؟ طيب آمنت بأن هذه الأسماء له والصفات له؟ كلنا نؤمن، والذي ينفي واحدة يكفر، نسأل الله العافية. إذن فعله من محض عدله ومن محض رحمته فعله. وإذا سبحانه وتعالى أراد أن يقنعنا بذلك ربما احترق يعني دماغنا، يعني بكنطك مثل ما نقول لحنا، لأنه الطاقة اللي بده سبحانه وتعالى يفهمنا فيها ما بتحملها عقلنا. وشيء الثاني، سبحانه وتعالى جعل ذلك امتحانا يعني واختبارا لنا، هل نحن نصيخ ونطمئن ونقر ونعترف بأنه له الأسماء الحسنى، وإلا إذا كل شيء بالعقل ما بقى مجال للعبودية. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه يعني رجل أم العلم وأبو العلم الله يرضى عنه، رجل يعني أقول ما ناظرني عالم إلا غلبته مطلقا، يعني رجل. ومع ذلك الأحكام، كثير من الأحكام لا يجد لها تعليلا. طيب لماذا؟ قال يعني لا يسعه إلا أن يقول ويقولها مطمئنا. وأنا يعني مع صغري أنا والله أطمئن لهذا أكثر من كل دليل. يقول ونفعل ذلك تعبدا، تعبدا، ونحن نسلم ونرضى بقضاء الله ونؤمن بأنه عدل. آمنا في كل هذه لأننا يعني عبيد وتعبدا. هذا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. المؤمنون هم الذين يصدقون خالقهم هذا. فالله سبحانه وتعالى هو عدل، وهو أرحم الراحمين، وهو ذو الجلال والإكرام، وفعل هذا. إذا أنت ما فهمت يعني عدم الوجدان، إذا ما لقيت الدليل لا يستلزم عدم الوجود، وجود الدليل إلى أنه سبحانه وتعالى في غاية العدل. لكن نقول وندعو الله، اللهم افعل بنا وبالمؤمنين ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل يا أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل، ليس عجا لك سكوت، لا لا حاشا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عرفت يعني ليش لا يسأل؟ لأنه مالك أنت على مستوى هذا السؤال. كل الخلق أجمع لا يرتقون إلى أن يكونوا على هذا، لا يسأل. يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان خير من خلق سبحانه وتعالى، وأعبد من خلق، وأقرب من خلق، سبحانه عليه الصلاة والسلام رسول الله يعني أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، شو عم يتصنع لنا يا مقلب القلوب؟ طيب ما يا رسول الله، أما قال لك يعني أنك أنت أول من تنشق عنه الأرض؟ وما قال يعني لا يدخل الجنة أحد قبله؟ ما قال يعني أنت تكون شفيع؟ يعني ما أنت خبرتنا كيف هذا؟ ببين لنا اللهم صل عليه من فعله أنه يقر ويعترف بأن الله هو الله، لا يعلم الله إلا الله. يبين عليه الصلاة والسلام بأنه الله. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. يجيب المفسرون يأتي بكلام، أنا عندي إلا ما شاء ربه، ما شاء ربك بس، قول ما شاء ربه، ما شاء عند من شاء. ما شاء عند من شاء سبحانه وتعالى. يعني لا يعلم ما عند الله إلا الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأمدنا مددها، من كان يقول إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. فالله لا يعلم ما عنده إلا هو، لذلك خلق هذا وامتحنا به واختبرنا به. هل نكون عبيد؟ يعني نؤمن بأسمائه كلها أم نشك في بعض أسمائه لنخرج نسأل الله العافية من دائرة الإيمان؟ لا، آمنا وسمعنا وأطعنا. يعني عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه، لا قل إن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني الخلل، يعني الخواطر قال سبحانه وتعالى يحاسبنا بها ربنا سبحانه وتعالى. طيب الصحابة مبيعين حكي، يعني الله يعفو عنا. احنا بإلا أن نقول مثلا تقرأ كذا، أمرك على عيني وراسي، وكلام الليل يمحوه النهار، ما هيك يعني منطبق؟ ايه خلاص خلاص، لا يهمك. يعني أول من أترك، يعني نسأل الله العفو والعافية. لا، الصحابة فعالين أكثر ما هم قوالون، مع أكثر ما هم قوالون الله يرضى عنهم. يعني من سمعوا كلام الله بدهم يطبقوه، لكن هذا لا طاقة لأحد بذلك. خطرات القلب، قال عليه الصلاة والسلام اللهم تعالى قوم لهم. اللهم هذا قسمي فيما أملك بالنسبة للزوجات، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني إنسان خطرات قلبه وميله لبعض دون البعض هذا لا يملكه. فقال واعتذر عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، صلى الله عليه وسلم. وهي خطرات القلب يعني ما يملكونها، ومع ذلك قال يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأتوا إلى رسول الله، نحن بدنا يعني نحن فعالين، يعني صحابي الله يرضى عنهم يعني صادقون. لذلك ربي فتح عليهم البلاد والعباد، فتح البلاد والعباد عليهم لأنهم صادقون الله يرضى عنهم يمدنا مددهم. فنحن كلام ما عندنا كلام، ولسنا نسأل الله العافية كالأمم يهود ونصارى. يعني ربي سبحانه وتعالى أعطانا شريحة وأعطانا يعني قانون. يعني هؤلاء الله سبحانه وتعالى أضلهم وغضب عليهم، يهود نصارى. لذلك اهدنا الصراط المستقيم، يلي لا يهود لا نصارى وغيرهم من باب أولى، نسأل الله العفو والعافية. فشو قال عليه الصلاة والسلام؟ هم ببين يعني من قيمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، وجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم أو تقولون كما تقول بني إسرائيل؟ يعني طيب شو نقول؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، بس هذا اللي عليك. ما تملكه سمعنا وأطعنا، ما تملك أكثر من ذلك. فالذي تملك ينبغي أن لا تبخل فيه، وينبغي أن تجود وأن تقدمه. إيه والصحابة هيك بتقول، ما قالوا كيف وإيه؟ الحمد لله ما لنا يهود وما لنا يهود. فقالوا سمعنا وأطعنا. إيه ربي يعني أرحم سيدنا النبي اللهم صل عليه أرحم الخلق، لكن ربي أرحم الراحمين، أرحم الراحمين ربي سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فأرحم الراحمين. فسبحانه وتعالى ليرينا من هم صحابة رسول الله، وليرينا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي ينقذنا ربنا به من الضلال إلى الهدى، ومن الجحيم إلى النعيم عليه الصلاة والسلام. فسمعوا منه عليه الصلاة والسلام وقالوا سمعنا وأطعنا، هو ربي أرحم. فنزل قوله بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فصارت الآية دي منسوخة بهذه يعني. فهذا ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم يعني تعبد، يعني ربي تعبدنا بهذا فنزداد إيمانا بهذا، لنقول سمعنا وأطعنا وآمنا وأصخنا، ما نقول إشلون عم يعذبون. وهذا كما قلنا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا موسى قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن تعذبهم فإنهم عباده. هذا يملك، لكن ما قالوا طيب كيف ولما، ما قالوا الرسل أعلم الخلق على الإطلاق، ما قالوا هذا. لذلك آمنا بالله. وكثير بعض الناس يعني يلوك ويتلمز بمثل هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية. فمن له يعني الله سبحانه وتعالى يعني له القدرة أن يقنعك، بس عقلك أقل من الذرة يا صغير، جسم كبير وإلك عقل أقل من الذرة، ما بيتحمل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. وربنا تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يقاس الحادث بالقديم، ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق، الحادث بالقديم سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق، ما يقاس سبحانه وتعالى. ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإله، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب تعرف مين الله؟ تعرف مين الله سبحانه وتعالى؟ تعرف مين الله؟ نقول قديش طوله، قديش عرضه، يعني شلون له عيون، يعني سبحانه نقول له عين، لكن شو عرفنا العين شلون؟ أنا منعرف هاي، أما الله ما نعلم. يعني هو السماوات، وطيب بقية الكون وينه؟ وين؟ بشي بيحير. هذا الله، لذلك يقول الله، الله يرضى عن السادة النقشبندية. يعني عندهم أنا وردهم السادة النقشبندية، يعني كلهم يعني إن شاء الله على خير طالما في ذكر الله سبحانه وتعالى. عندهم إنسان بورده يعني يغطي رأسه ويدنو من الجدار ويقول 5000 مرة الله الله، وبدون ما يحرك لسانه، يعني قلبه صار بضخ بالله الله الله الله، يعني ما في إلا الله، ما في يعني حتى ما بيقولوا يعني لا إله إلا الله، طبعا بيقولوا لا إله إلا الله، بس النفي بيقول يعني بعضهم الله يرضى عنه يقول أنا كلمة الاستثناء إلا الله عندي، لا ما في عندي، ليش في حدا غيره؟ إلا الله إلا الله إلا الله، لا إله إلا الله. فالله يكرمنا. يعني كان لي صديق تلميذ أبي الحسن الندوي رحمه الله، يقولوا اسمه فاروق، كنا ننام سوا بجامع رجال الزوايا اللي بيعرفوا بعد جامع الغواص، أنت ماشي. فاستيقظ قبل الفجر، فانظر للحرم الجامع، لأي نازل قاعد بالحرم الجامع وقاعد بالمحراب، آمين. لا إله إلا الله، لا إلا الله، هذا طريق الشيخ يصدر عملا، لا إله إلا الله، عم يضرب قلبه بلا إله إلا الله، قلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. طبعا هذا مو هذا تفسيره، هذا يسموه تفسير إشاري. نعم طيب، فالله يكرمنا. فالله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله الله بجاه النبي يكرمنا وما يغيب عنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، كون يعني جالس فيقول لا إله إلا الله، من يعمل سوءا يجز به. طب شو عمل؟ من يعمل سوءا يجز به، إيه يقدر أنه ربما غفل عن الله. لذلك اللهم أكرمنا بالحضور إن شاء الله، والشهود إن شاء الله، والقرب إن شاء الله، والعافية. قولوا مع العافية يا رب العالمين، يا رب العالمين. طيب، ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الله، مثل ما أن يعني اللي بده يحكوا على شيء بده يتصوره، ولا تدركه الأبصار لا بالدنيا ولا بالآخرة، لا بالدنيا لا بالدنيا ولا في الآخرة تدركه الأبصار. شو قال سبحانه وتعالى؟ ناظرة، ما قال مدركة، ناظرة. لذلك لا تدركه، ما يعلم الله إلا الله، لا سيدنا جبريل ولا سيدنا محمد ولا ملائكة ولا حدا يعرف الله، هذا الله. يعني لو سبحانه وتعالى تجلى علينا من دوب يعني نذوب يعني الله، لكن سبحانه وتعالى جعل يعني حجب يعني حتى نبقى، وإلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، شو لعنا قدام الجبل. فالله هذا الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا إن شاء الله بدوام. ما يرضى به على حبيب. طيب، وبالحقيقة الأفعال كله لله جل جلاله، والخلق بأجمعهم له، صرفهم كيف يشاء وحكم بينهم بما أراد. وهذا الذي يجده الآدمي إنما تبعث عليه رقة الجبلة وشفقة الجنسية وحب الثناء والمدح لما يتوقع في ذلك من الانتفاع. هذا الذي يجده الإنسان، يعني يجده من أن يرحم هذا أو يعني أو يشتد على هذا، إيه؟ هذا الإنسان رقة الجبلة وشفقة الجنسية وحب الثناء والمدح، يعني إذا فعل هذا يعني رحم هذا اشتد على هذا، لما يتوقع من ذلك من انتفاع. والباري تعالى متقدس عن ذلك كله، فلا يجوز أن يعتبر به. كلام من أجمل الكلام والله. نعم والله، سمعنا وأطعنا. لذلك ما أن بهذا إلا كثرة الذكر. كثرة الذكر هي الحية دواء، وهي غذاء وشفاء. أذكر الله دني ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. من هذا يعني الأمور التي تعني إلى النور، إلى يعني إلى المعرفة، نور المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فكثرة الذكر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نذكره سبحانه وتعالى. الثالثة، يا الله سيدي، كيف في هذه الآية هي خاصة أو عامة؟ وقيل الآية آدم من ظهورهم، فخرج من هذا من كان من ولد آدم لصلبه. نعم. وقال جل وعز: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فخرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون. وقيل هي مخصوصة في من أخذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء. نعم. وقيل بل هي عامة لجميع الناس، لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فربي وربي، وأن له مدبرا وخالقا، فهذا معنى وأشهدهم على أنفسهم. يعني كل بني آدم، يعني مؤمنهم وكافرهم، يعني وأشهدهم على أنفسهم من بني آدم كل الجميع يعني. نعم. ومعنى قالوا بلى، أي إن ذلك واجب عليه. فلما ترك الخلق، يعني قالوا بلى يعني واجب أن نؤمن بك، يعني كلهم قالوا، يعني فإما مخيرين أو مكرهين، يعني عندما قالوا بلى يعني كل الخلق قالوا بلى، فتبين أن منهم من خاف ومنهم من اختار، يعني من بإرادته قال بلى، لكن كلهم كل الخلق أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أشهدهم أنكم قلتم بلى، أنتوا قلتوا بلى. لذلك الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نعم. نعم. ومعنى قالوا بلى أي إن ذلك واجب عليهم. فلما اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه. يعني غفلوا عن التوحيد، غفلوا عن الإيمان، بعث لهم الأنبياء. نعم. وختم الذكر بأفضل أصفيائه وحجته عليهم، ذكرهم بأنبيائه، وأفضل من ذكرنا وأفضل يعني وخير من ذكرنا هو خير خلقه سيدنا صلى الله عليه وسلم. وختم الذكر بأفضل أصفيائه لتقوم حجته عليهم، يعني على الخلق. نعم. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم مكنه من السيطرة وآتاه السلطنة، يعني أمرت أن أقاتل الناس. نعم. يعني مكنه من السيطرة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني بتكلم كلمة، يعني هو أدى عليه الصلاة والسلام، وطبعا مدعوم، يعني سيدنا النبي أيدك، هو الذي أيدك بنصره، من التأييد من الأيد وهو القوة، والسماء خلقناها بأيد بقوة، يعني اللهم صل عليه. قال مكنه من السيطرة، من قال أمرت أن أقاتل الناس، يعني أدى وزهد مثل ما نقول، الخلق الكرة الأرضية كله بدأ يقاتلها، يعني حسب الظاهر كم صحابي، يعني إيه. نعم. نعم بالله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك مكنه من السيطرة، يعني وأعطاه النصر، يعني قبل أن يقاتل عليه الصلاة والسلام، وعده سبحانه وتعالى إن ينصركم الله. فالحمد لله، يعني والله هذا الرجل يعني الله يوفقه لكل خير إن شاء الله، يوفقنا إن شاء الله. يعني والله لولا القرآن ما يستطيع أن يقوم بعشر ما يقوم به، والله كأني أرى أنه يعني ينظر يعني إلى قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب، أي نافل الجنس، مو فلا غالب نافل الوحدة هي، وممكن يكون غالب يعني، أما فلا غالب جنس الغالب ما فيه، إن ينصركم الله فلا غالب، وهذا اللي عم يقوي، وهذا الذي يخيف الخلق كلهم منه، وهذا شواهد تعرفوا أكثر مني يعني. يعني عندما يجتمع يعني بمن دولتهم أكبر من دولتي، هو الحقيقة، هو يعني يد الله، يعني كلمة الله هي العليا، لأنه يقول لا إله إلا الله، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. الحمد لله، لولا هذا القرآن ووعد سيدنا النبي، وما رأوا الرجل يقرأ سيره، يقرأ سيره يعني يترسم السيرة، أنا ما استمعت فيه ولا شفت، لكن هذا سبيله وسيره يدل على هذا يعني. ورب سبحانه وتعالى وأيدك بنصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين، وأيد المؤمنين كذلك سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذا الذي الإنسان يعني إذا استمسك به يعني فاز. فعليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن، ورب سبحانه وتعالى ثبتوا وأيدوا بهذا القرآن، وأيدوا يعني بكل تأييد عليه الصلاة والسلام. فقال ثم مكنه من السيطرة، نعم يعني، وآتاه السلطنة ومكن له دينه في الأرض. وما كان للنبي يعني للنبي يكون لنا إن شاء الله، لكن إذا اتبعنا رسول الله وبعدها يعني شو يعني رأي نسمع، والأمر مو بعيد، السلطان سليم الله يرضى عنه وغيره، سليمان القانوني وغيره وغيره، يعني كله يعني ياغوث سليم، هذا يعني هو ياغوث يعني يعني ما أتى بأشياء ما حدا أتى بها حتى سموه ياغوث، يعني رجل يعني أتى بذهب، قال أنا أبدا يعني أتحدى أن يأتي أحد بمثل ما أتيت، جاب ذهب العالم كله وبالسيف يعني، آمنوا خليكم. وميزته عندما كانوا يفتحون البلاد، إن أسلم أهلها بسم الله حكموا نفسكم وما بدنا شيء، أنا ما جاي أحكمكم واستعبدكم، كموا نعم. أما الذي يأبى هذا الذي يعني يفعل به، رحمة الله عليه سليمان القانوني رحمة الله عليه، استجار به المجر من فرنسا، دخلوا عليه يعني فرنسا هددت المجر بدها تحتله يعني، فاستنجد المجر بسليمان القانوني. إيه؟ شو كتب لهم؟ دبابات وطيارات ويعني من القوة. ذكر لهم بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله، أما بعد فإننا نؤمن بالله الواحد الأحد، أخذ يعني يسرد مواطن العقيدة، كل عقيدة كتب لهم عقيدة المسلمين، آخر شيء خلصت الصحيفة يعني كلها كتب مسائل العقيدة، وبعد فقد أجرنا المجر، بس توقيع سليمان القانون فقد أجرنا المجر. يا لطيف توضب اللبان مثل ما بنقول فرنسا، تراجع استطيع. فيعني الحمد لله رب سبحانه وتعالى يعني أيد رسوله وأيد من كان على قدم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب. وهل عم نشوف هذا خوف؟ خوف اي والله نتحدث هذا بنعمة ربنا. انت كانت فرنسا تخاف من تركيا يعني بهالمئة سنة بس، اما بالأبل مثل ما حكينا، أما متى يعني الذي نعلم ونسمع فيه فرنسا تخاف من تركيا؟ هلا وربي أعاده، قال له لما اجوا على الأسطول على اليونان بالأسطول، قال له إذا بتطلع طلقة أبدا، يعتبر الأسطول الفرنسي غير موجود، وأدى ما شاء الله يعني، هو ربي صحبه الجماعة يعني. فهذا والله من رحمة الله، إيه والله هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله يعني شفت أشياء يعني بالحج. لما تشوف الأمريكي المواطن الأمريكي بتشوفه شو ماشي هيك شادة ضهره يعني كأنه واحد قده. والله لقيت الأتراك الله يبارك فيهم لقي ماشيين وهيك. قل له أنا من بين الحجاج هذا تركي. مين رفع رأسه؟ يعني مين رفع رأسه؟ الله يرفعه إن شاء الله في عليين إن شاء الله ويكرمنا إن شاء الله يا رب العالمين ونكون إن شاء الله على هذا الطريق. إجا عسكري بده يخانق تركي. إجا رفيه قال له ولك تركي هذا تركي هذا تركه. إمتى كان هذا؟ يعني فالله يكرمنا إن شاء الله. هذا بوادر إن شاء الله من عز الإسلام. والله أنا لا بعرف وعمدي أمري ما أثنيت على أحد وأنا يعني أعلم ماذا يعني من ماضية والحمد لله. لكن يعني سبحان الله عندما سمعت وكنت في الأردن لا أعرف ولا شيء سبحان الله العظيم سمعت هذا فالله سبحانه وتعالى والله شرح صدري لهذا فالله يكرمنا إن شاء الله. ثم مكنه من السيطرة وآتاه السلطنة ومكن له دينه في الأرض. نعم. قال طرطوشي إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. نعم. قالوا أنت طلقت هذا لزمك وأنتوا قلتوا نعم بلى قلتوا بلى وين رايحين؟ لذلك يعذبهم ويأخذهم بذنوبهم. يعني كل الخلق خاصة ولا عامة؟ لا كل الخلق كلهم قالوا بلى. نعم. الرابعة وقد استدل بهذه الآية من قال إن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول. نعم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. أسأل الله العافية. نعم. ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأول. نعم. وهذا القائل هذا لا بد منه. ذلك الولد عندما يبلغ يجب عليه أن ينطق بالشهادتين. أولا ما مسمينا مسلم ذاتي مسلم بالتبعية يعني تابع لأبيه وأمه المسلمين أو أحدهما إذا كان أحدهما مسلم لأن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا. نعم. وهذا القائل يقول أطفال المشركين في الجنة. نعم. وهو الصحيح في الباب. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها اختلاف الآثار والصحيح ما ذكرناه وسيأتي الكلام في هذا في الروم إن شاء الله تعالى. سورة الروم يعني مو في الروم عند الروم سورة الروم. نعم. وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة والحمد لله. نعم. الخامسة قوله تعالى من ظهورهم من بني آدم. نعم. من بني آدم من ظهوره. نعم. وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم وليس لآدم في الآية ذكرهم لحسب اللفظ. نعم. ووجه النظم على هذا وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم وإنما لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بني وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره فاستغنى عن ذكره لقوله تعالى من بني آدم. نعم. ذريتهم قرأ الكفيون وابن كثير بالتوحيد يعني ذريتهم ذرية أي واحدة. نعم. وهي تقع للواحد والجميع. نعم. قال الله تعالى هب لي من لدنك ما بده بس مرضي يعني كان كله احنا يعني انا خلص سمع عليكم. نعم هب لنا من لدنك ذرية طيبة ما على شيء ذرية ولدي ذريتي ذرية بنتي ذريتي كما يقال لها يعني فيها عقد ولاد البنت أما ذرية الولد ولد يعني ولد الإنسان لذلك هب لنا من لدنك هب لي من لدنك ذرية طيبة. نعم قال الله تعالى هب لي من لدنك ذرية طيبة وهذا للواحد لأنه إنما سأل هبة ولد وبشر بيحيى وأجمع القراء على التوحيد في قوله تعالى من ذرية آدم. نعم ولا شيء أكثر من ذرية آدم وقال تعالى وكنا ذرية من بعدها وهذا للجمع كنا ذرية يعني ذراري. نعم قرأ الباقون ذرياته بالجمع لأن الذرية لما كانت تقع بالواحد أتى بلفظ لا يقع بالواحد فجمع لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه شيء وهو الجمع لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة أعقاب بعد أعقاب لا يعني كل واحد عاقب الآخر. نعم فجمع لهذا المعنى. نعم. سادسا قوله تعالى بلى وقدم القول فيه في البقرة عند قوله تعالى بلى من كسب سيئة مستوى فتأمله هنا. نعم. أي يقول أو يقول قرأ أبو عمرو بالياء فيهما ردهما على لفظ الغيبة المتكرر قبله أخذ يعني أخذ من بني آدم أن يقولوا يعني بنو آدم أو يعني بني آدم وهو قوله من بني آدم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ذرياتهم يا دابا. نعم معلش ذريتهم أنت القراءة. نعم وقوله تعالى قالوا بلى أيضا له غيبة وكذا وكنا ذرية من بعدها ولعله فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ غيبة. نعم سياق الكلام غيبة. نعم وقرأ الباقون بالتاء فيهما ردوه على لفظ الخطاب المتقدم في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى. نعم ويكون شهدنا من قول الملائكة لما قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقول أو تقول أي لأن لا تقول. نعم يعني شهدنا. نعم لماذا شهد علينا لأن لا تقولوا خشية أن لا تقولوا كذا تحتجوا يعني أنه كنا عن هذا ما بنعرف يعني. نعم وقيل معنى ذلك أنه لما قالوا بلى فأقروا له بالربوبية قال الله تعالى للملائكة قالوا شهدنا بإقراركم لأن لا تقولوا شهدنا بإقراركم لأن لا تقولوا بإقراركم أيها الذر يعني أيها الإنس حتى لئلا تقولوا أو خشية ألا تقولوا يعني أن تنكروا أو تقولوا وهو قول مجاهد والضحاك والسدي. نعم قال ابن عباس وأبي بن كعب قوله تعالى شهدنا هو من قول بني آدم والمعنى شهدنا أنك ربنا وإلهنا. نعم يعني شهدوا على نعم قال ابن عباس أشهد بعضهم على بعض والمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض. نعم فإذا كان ذلك من قول الملائكة فيوقف على بلى قالوا بلى. نعم ولا يحسن الوقف على ولا يحسن الوقف عليه إذا كان من قول بني آدم. نعم لأنه بلى شهدنا بلى شهدنا. نعم لأن أن متعلقة بما قبل بلى نعم تعالى وأشهدهم على أنفسهم لئلا يكون. نعم. وقد روى مجاهد عن أبي عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ ربك من بني آدم من ذكورهم وذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقول، أي شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تقول. فهذا يدل على التاء. قال مكي: وهو الاختيار في صحة معناه، وإن الجماعة عليه. نعم، جماعة القراء يعني. وقد قيل إن قوله تعالى شهدنا من قول الله تعالى والملائكة، والمعنى فشهدنا على إقراره. قاله أبو مالك وروي عن السدي أيضا. وكنا ذرية من بعده أي اقتدينا بهم. أفتهلكنا بما فعل المخلوق؟ بمعنى لست تفعل هذا، ولا عذر للمقلد في التوكل. يعني الإنسان يعني مع أنه كلمة ثلاث كلمات، لا عذر للمقلد في التوحيد، يعني يقول يعني الله وحده واحد، في الله هذا ما في عذر. بدك تعرف الله كأنك ترى، أشهد. لذلك لا يدخل الإنسان بالإسلام إلا أن يقول أشهد. وبيقول الإمام النووي: ولفظ أشهد فيهما يعني كأني أرى، على غايب اليقين يعني، وأنه والتصديق. ولا عذر للمقلد في التوحيد. فآمنا بالله إن شاء الله. ثم قال قوله تعالى: واتلوا عليهم، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا. اللهم نلقاك وأنت راض عنا، فأنت ذو الجلال والإكرام، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرنا عز دينك وذل عدوك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وندعو بحالنا قبل قالنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لا يقصد الحادث بالقديم والقديم ولا